Ah, mais après, tu vas aller à bien bordel, non? Attends, là, il y a une seule là. Il y a une الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نحمده ونستعينه. قال المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا إسماعيل بن محمد صفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله الأصم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ناركم هذه التي توقدون لجزء من 70 جزءا من نار جهنم وإن سموم الحار التي خلق الله تعالى منها الجان لجزء من 70 جزءا من نار جهنم. علي بن مسعود رضي الله عنه قال إن ناركم هذه التي توقدون لجزء من 70 جزءا من نار جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وإن السموم الحار التي خلق الله تعالى منها الجان لجزء من 70 جزءا من نار جهنم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه من جزء من 70 جزءا من نار جهنم مذكور في السنن. قضية وأن هذا السموم في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وقد يكون هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن شد ما تلقونه من حر الشتاء من حر الصيف ومن برد الشتاء هما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل لجهنم نفسين، نفس في الصيف فأشد ما تجدون منه من حر ذاك من نفس جهنم، ونفس في الشتاء فأشد ما تلقون من زمهرير ذاك الشتاء فمن نفس جهنم. نسأل الله السلام العافية. يبدو أن جهنم فيها العذابين، في عذاب النار وفيها عذاب البرد. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول عن الله منا نلجأ إليك ونعوذ بك من هذه النار. الشاهد في الحديث ذكر النار وشدتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منها، والاستعاذة ما قرب منها من الأقوال ومن الأعمال. الحديث لا مناسبة له بالباب، لأن الباب عندنا في الشعبة الثالثة من شعب الإيمان، وهو شعبة الملائكة. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله مضى، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مضى ذكره، ثم ثلث بالإيمان بالملائكة وذكر منهم أشياء ذكر. فلعل ذكر النار وذكر خازنها أن للنار خازن، كما أن للجنة خزنة فللنار خازن يسمى مالك، كما ذكر في سورة الزخر أن الجهنميون أهل النار بعد مضي سنين وأحقاب من العذاب نعوذ بالله من النار ما قرب إليه من قول عمل ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. فبعد فترة طويلة من السنين والأحقاب يجيبهم إنكم ماكثون. الشاهد أن للنار خزنة، ها؟ كما أخبر الله عز وجل في سورة المدثر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هذا هو الشاهد عن ذلك. نعم يا أخي. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم إبليس عزازيل وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنهة ثم أفلت بعد. ذكرنا في أوائل الكتاب الجن من الملائكة وليس من الملائكة، مضى ذاك ذكر. هذا قال إبليس اسمه كذا وكان من الملائكة. الفائدة فيه كأنه أراد أن يقول أن إبليس اللعين ليس هذا اسمه الحقيقي، إنما أصبح اسما له بعد الطرد واللعنة. وإلا يعني لو قال لك ملك الجبال اسمه كذا وملك البحار اسمه كذا ملك البحار اسمه كذا وملك الوكب الجبال اسمه كذا ما في كبير فائدة. نؤمن بأن الله عز وجل خلق مدبرات يدبرون هذا الكون ولهم أسماء، قد لا نعرف أسماءهم، أسماءهم لا تفيدنا، كما نعلم أن جبريل عليه السلام اسمه جبريل الملك الموكل بالوحي المنزل على أنبياء الله ورسله، لكن غيره من الملائكة التسمية لا تفيدنا كثيرا، لكن هنا فيه فائدة كأنه يقول أنه قال لنا أن إبليس عدو البشر، إنما صار له هذا الاسم بعد اللعن والطرد، وكان قبل ذلك اسمه عزازير. معنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس من خزان الجنة وكان يدبر أمر السماء الدنيا. هذا عن ابن عباس، يعني موقوف عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. عن سعيد بن جبير في قوله: كان من الجن، قال: كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة. سعيد بن جبير رضي الله عنه لما قال هذا القول قال كان يعني فسجد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن، قلنا المستثنى عادة من جنس المستثنى منه، لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لابد أن يكون إبليس من جنس الملائكة، إلا ما يكسر مستثنى منقطع، أراد أن يقول أن إبليس من جنس الملائكة. إذن طيب ليه كان من الجن؟ قال سمي جنا لأنه كان يشغل بالجنائن في الجنة فلحقه ذلك الاسم، لا لأنه من الجن المستترين صنف آخر غير الملائكة. ذكرنا فيما سبق في الكتاب أن فيه أقوال ثلاثة: هل الجن خلق منفصل على الملائكة أو جنس من الملائكة أو نار أو ناس قبيلة كانت من الملائكة ثم جعلهم الله في الأرض، على ثلاثة أقوال. نعم يا أخي. قال الحليمي رحمه الله: ثم إن الملائكة يسمون الروحانيين بضم الرأي، وسمى الله عز وجل جبريل عليه السلام الروح الأمين والروح القدس، وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فقيل إن المراد به جبريل عليه السلام، وقيل إنه ملك عظيم سوى جبريل يقوم وحده صفا والملائكة صفا. قال أراد يقول إن الملائكة لهم تسمية يسمون روحانيين، في بعض أهل العلم يسميهم روحانيين فتح الراء، فقال هم يسمون روحانيين مأخوذة من الروح. فقال واستشهد من قوله الآية الكريمة في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم القيامة. فالروح هو جبريل عليه السلام، كما قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو جبريل عليه السلام في هذه الآية ما فيه شك، لكن في هذه الآية كان يقول فيه قولان: القول الأول أنه جبريل وخص بالذكر إما لشرفه ولعظمته وتكريمه أو أنه يقوم صفا وحده، والقول الثاني أن هناك ملك عظيم في الخلقة طويل عريض جدا كان يقومه وحده والملائكة صفا آخرين. أراد أن يقول هناك في قولان: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة عددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يكفي أن تعلم أن كثرتهم كما سيأتينا في الكتاب وكما هو موجود في صحيح البخاري أن 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يعبدون الله فيه ثم يخرجون في اليوم الواحد ولا يعودون إليه أبدا. كم عدد خلق الملائكة لا يحسن إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة تنزل صفوفا صفوفا، ملائكة الدنيا وملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة يحيطون بالأرض من أقطارها، ومع ذلك لا يستطيعون الإحاطة بعرش الرحمن لعظمته، فلو اصطف الجن والإنس والملائكة على أن يحيطوا بالعرش ما استطاعوا، ما أمكنهم ذلك، قصر ذلك عنهم. هذا يدلك على عظمة عرش الرحمن وسعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح الله وعظمه اختار من الأصناف أعظمها وأكبرها وأفضلها، قال: سبحان الله عدد خلقي، خلق الله لا يحصيهم شيء من ذر وكائنات ومن حيوانات وجمادات وما إلى ذلك، يموت ويحيى وينشأ، قال: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي لا يسعها شيء، الله سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل شيء. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، لأن العرش أثقل المخلوقات، لا يوازيه في ثقله شيء. نعم يا رب. ومن قال هذا الروح جوهر، وقد يجوز أن يؤلف الله سبحانه أرواحا فيجسمها ويخلق خلقا ناطقا عقلا، وقد يجوز أن تكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم مخترعة. قال الروح جوهر، الملائكة خلق من خلق الرحمن، ذكر الله أنهم خلقهم من نور، ما وراء ذلك تكلف، ما وراء ذلك تكلف. عندهم كلمة جوهر وجسم، الجوهر يعنون به الذي لا يقبل الاقتسام، ليس مؤلف، ليس مركب من أشياء، والجسم هو المركب من جزيئات. أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، فما نبغي لا نقلهم ولا نقلهم. خلقهم الله من نور، وعندهم قدرة على التكييف، وذو أجنحة يطيرون، وعندهم قوة خارقة، فخلقهم الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كونهم جوهر غير جوهر هذا تكلف، يعني ليس هناك سند يستند عليه صاحب الفتوى أن يقول فيهم كذا. وقد يجوز أن تكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم مخترعة، كما اخترع عيسى وناقة صالح عليهما السلام. لا هذا كلام لا يصير، لا يقال هذا. اسمع تعالون، تدري ما الذي يقوله المؤلف؟ يقول المؤلف رحمه الله أن هناك قول يجوز الحليم، نقل عنه البياض، هو المؤلف شيخ المؤلف، يقول أن هناك قول على أن الملائكة مخترعون. اسمع الاختراع، ما الفرق بين الخلق والاختراع؟ يقولون أن الخلق خلق من مادة، كالبشر خلقوا من تراب، وكل شيء كائن من الماء فله أصل، والسماء كانت دخان من الماء فخلقها الله، فليس من المخلوقات إلا وله أصل خلق منه. في أشياء ما خلقت من شيء، أشياء ما خلقت من شيء. ناقص صالح طلبوا آية، فأشار الله إلى صخرة إلى جبل وضربت بعصا وكذا وأشاروا إليه فخرجت الناقة، هي من شيء؟ ليس من شيء. وعيسى ليس من أب، عرفنا هذا. أراد أن يقول الملائكة كذلك مخترعة، لكن الله قال خلقت من إيه؟ من كيف نسميها كل مخترعة؟ ما تجي هذا لا يكون، ليس مخترعة، هي مخلوقة من مادة، خلقت من مادة. نعم يا أخي. فقال بعض الناس إن الملائكة الروحاني، إن الملائكة الروحانيون روحانيين، ذكر الروحانيين ما ضبط علينا، هذا قول ثاني، إذا فتحت الراء سكن الواو، بمعنى أنهم ليسوا محصورين في الأبنية والظلل، ولكنهم في فسحة وبساطة. ليسوا محصورين في الأبنية والظلل، ولكن فسحة وبساطة، يعني أراد أن يقول أشبه ما تكون بالروح، الروح ما تلمس، أراد يقول ما تلمس، لا يلمسون، وليس لهم ظل، توقف الشمس ما له ظل، ولا يكونهم شيء. لكن الملائكة يعني خلق من خلق الله، لهم ثقل ولهم أوزان يطيرون، إنما لا نراهم، فكونهم يتشكلون أو كونهم أنهم لا يرون أو يرون، أكينهم كونهم أنهم لا مضل وليس لهم ظل، أو أنهم في أبنية وليس أبنية، باب الاجتهادات هذه. نعم يا أخي. وقد قيل إن ملائكة الرحمة هم الروحانيون، وملائكة العذاب هم الكرابيون، الكروبيون. فهذا من الكرب وذاك من الروح، والله تعالى أعلم. قال البيهقي رحمه الله، وذكر وهب بن منبه، أراد يقول لما قال كروبيون والكروبيون على لغتين، قال الروحانيون من الرحمة، اشتقاقا من ايه؟ من الرحمة، فجعل هذا الصنف من الملائكة ملائكة الرحمة. والكروبيون من الكرب، والكرب هي شدة والغلظة، فهذه ملائكة العذاب، يعني أراد يسميها التسمية. إن كان بعض الناس جعل الكروبيون هم المقربون. نعم. قال البيهقي رحمه الله، وذكر وهب بن المنبه أن الكروبيين سكان السماء السبعة يبقون وينتحبون. هذا سكن السماء السابعة يعني أن درجتهم أعلى، أن درجتهم أعلى من سكان السماء الدنيا والثاني والثالث والرابع. كون يبكون وينتحبون، وهب بن المنبه من التابعين الكبار، هو كان يقرأ الكتب الإسرائيلية وكان ينقل عن الإسرائيليين كثير، فلعل هذا مما نقله عنهم، والله أعلم بصحة ذلك. نعم. وقد ذكرنا الأخبار التي وردت في تفسير الروح والملك الذي يسمى روحا في الثالث عشر من كتاب الأسماء والصفات. لو كتاب الأسماء والصفات الذي بياقي يقول ذكرنا هذا هناك. نعم. وقد تكلم الناس قديما وحديثا في المفاضلة بين الملائكة والبشر، فذهب الذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وذهب آخرون إلى أن الملائكة إلى أن الملأ الأعلى مفضلون على سكان الأرض، ولكل واحد من القولين وجه. فذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل مفضلون على سكان الأرض. هذا من النزاعات التي لا يترتب عليها فائدة ولا ينبني عليها حكم، ولسنا مكلفون بمعرفة من هو الأفضل، الملائكة أفضل ولا سكان الأرض أفضل. هذه لا يعني يذكرها المفسرون عند قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فجعلوا الملائكة فجعلوا المفاضلة على الملائكة أفضل أو البشر أفضل. ولما رأوا هذه الآيات تقول أنهم مكرمون وأنهم مفضلون، ذهبوا إلى أن بني آدم أفضل، يعني المؤمنين منهم الصالحين أفضل من الملائكة، وذهب آخرون إلى الملائكة أفضل. لكن النزاع في هذا ما الذي يترتب عليه؟ هل كلفنا الله بذلك؟ هل فيه مصلحة؟ هل يتعبد الإنسان بذلك؟ ليس فيه. فيه من المسائل العلمية، فيه من المسائل العلمية قد لا تنطق بها، لكن يجب أن تؤمن بها اعتقادا، يكفيك أن تؤمن بها اعتقادا. كما تعلم أن المسيح ينزل آخر الزمان، نؤمن بذلك، لا ترتب عليه شيء. عرفنا هذا؟ نعرف أن الدجال يخرج والنبي والسلام استعاذ منه، فنعلم أنه قد لا نصل إليه ولا ندركه بعد كذا، ونموت قبل أن يأتينا، ونعوذ بالله من شره، والنبي والصحابة أمر بالسعادة من شره. لكن هذا قد لا يترتب عليه فائدة إلا على قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال، ألا إني سأقول لكم قولا لم يقله أحد قبل، إنه أعور إن ربكم ليس بأعور. كون الأنبياء عليهم السلام يحذرون أمتهم بخروج الدجال ومن شره، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة يحذر الناس من الدجال ومن شره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه دبر كل صلاة عند التشهد، حتى بعض أهل العلم أبطل من لم يقل ذلك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وهي واجبة التشهد الأخير. كون النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله يحذرون هذه الأمم من شر هذا الفتان، دل على أنه شر عظيم جدا. كون التحذير يتكرر وأمر الناس بالاستعادة منه دبر كل صلاة، دل على أن فتنته عظيمة ليست سهلة، وأن فتنة على الناس ما هي سهلة، هذا أمر محقق. الأمر الثاني كون هذا التحذير بهذا التأكيد وهذه الكثرة، ويعلم أن أكثر الأمة تمضي ولا تبقى، إنما في آخر الزمان، فما الحكمة في الاستعادة منه؟ يخرج آخر الزمان بعد علامات كبيرة جدا، والناس يموتون ولا يلقونه، هل من هناك حكمة في الاستعادة منه؟ ليس هناك حكمة، لابد من حكمة، ما لا يأمر عبثا، فنحذر الناس منه، يعني فتنته شديدة جدا. أخذ بعض أهل العلم على أن المراد بالدجال أعم من أن يكون ذاك المسيح، دل على أن هناك دجاجلة كثيرة جدا تخرج في هذه الأمة ولها فتن عظيمة تخدع الناس في عقولهم فينساقون وراء باطلهم. فلما كان ذاك واقع في هذه الأمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من شر فتنة المسيح الدجال. والدجاجلة كثيرون، قد يؤثر بالسحر، وقد يؤثر على الناس باستخدام الجن، وقد يؤثر على الناس لأن يتعاطى الكهانة فيدعي النبوة وما إلى ذلك. الشاهد أن المفاضلة بين الأنبياء والبشر إما لا يترتب عليه فائدة شرعية. أقرأ يا أخي. وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه أن أبو حامد بن بلال قال حدثنا أبو زرع الرازي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرب بن صالح القرشي قال حدثنا عروة بن رويم عن الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم عليه السلام وذريته قالت الملائكة يا رب خلقته يأكلون ويشربون وينكبون ويركبون فاجعل لهم دنيا ولنا الآخرة. فقال الله تبارك وتعالى لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كما قلت له كن فكان. قال البيهقي رحمه الله وقال فيه غيرهم عن هشام بن عمار بن إسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري وفي ثبوته نظر. ومن قال في الملائكة هم قد ثبوته نظر عن إيه؟ ثبوت الحديث. الملائكة قالت يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال الله تبارك وتعالى لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. الحديث ما هو ثابت عن النبي، إيش معنى ما هو ثابت؟ ما ندري نقول أنه باطل، الله أعلم، لكن هو ضعيف، هو ضعيف. وهذا الحديث ليس من فضائل الأعمال. إيش معنى ما ليس من فضائل الأعمال؟ يعني ليس كمن قيل لك يا فلان إذا ذهبت إلى السوق فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلك 100,000 حسنة وكذا كذا كذا من الأجر. هذه يسمى من فضائل الأعمال. لو قلت ذلك فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر، لكن كمية هذا الأجر الله أعلم به، عدد هذا الأجر مما يأتيك مما قيل 100,000 و200,000 وكذا ما يحسن الله أعلم به. هذا ما ثبت حديث صحيح، لكن هذا يقال في فضائل الأعمال. فقله ولا بأس عليك ولك الأجر، الأجر ثابت سواء ذكر هذا الحديث أو لم يذكر. وإذا ذكر الحديث وله أصل صحيح إنما الخلاف في تضعيف تلك الحسنات هذا يعمل به فضائل الأعمال، يعمل به في فضائل الأعمال. هذا الحديث ليس من باب الاعتقادات، في مسائل كما أخبرناكم أن الإنسان قد يعتقد ذلك الشيء ولا يضره عمل به ولم يعمل به، إنما تؤمن أنه سيكون كذلك. كما تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم وأنه وسع كل شيء رحمة وعلمة، قد نعتقد ذلك. كما تعلم أن المهدي سينزل وأن الدجال سينزل سيكون حكم المقصد وأن يجوب ما يجوب تخرج، هذه الاعتقاد نعتقد بها لك ما وراء عمل إلا أن تعتقد بذلك بقلبك. عرفنا هذا؟ خلاف المسيح الدجال يوجد رهبة وخوف، أن تعلم أن كل فتنة وكل صاحب فتنة خرج أن تحتاط فلا تذهب إليه، إنأ عنه يعني ابتعد عنه واحتط بالسنة واعتصم بالجماعة في فائدة. لكن إذا قال مسح الدجال يخرج آخر الزمان قصد نؤمن بذلك نعم أنه كذلك أخرج، عرفنا هذا قد لا يترتب عليه فائدة كبيرة. ما وراء حاجة في مسائل لا، الاعتقاد بها يولد رهبة، يولد في القلب رهبة وخشية تتقرب إلى الله عز وجل بالاستعادة أو بالتقرب أو بالخوف. الاعتقاد فيها مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة الملائكة والبشر التفاضل ما في حاجة لا يقرب. هنا هذا الحديث ليس من فضائل الأعمال، ثم إن فيه نظر قد يخالف أصلا صحيح. الملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا لا يسأمون ولا يفترون ولا يلحقهم تعب ولا كذب. يلهمون التسبيح. هل يلحقهم شقاء وتعب؟ فهم في غاية السعادة. الإنسان يوم يجد نفسه سعيدا بما أوتي ما يتطلع إلى شيء آخر، سيما إذا علم ليس هناك من هو أحسن منه في الدنيا، في هذه في الدنيا في متاعي لك البستان الوثير والمرأة الجميلة والمركوب الحسن، وعلم ما لا تستشرف أن تكون مثل فلان ولا فلان، ليس بأحسن في هذه الدنيا، عرفنا هذا. فالملائكة إذا كانوا هم الملأ الأعلى أقرب إلى عظمة الله يشاهدون من عظمة الله ورحمته وكرمه وسعته، يتمنون أفضل من ذلك، ماشي كذا. هذا الحديث كأنه يشير إلى أن الملائكة يوم رأوا بني آدم يتمتعون ويشربون ويتناكحون كان في قلبهم حسرة، هل تظن ذلك؟ أساسا السمك يوم خرجوا من البحر يموت ولا ما يموت؟ هل تنعمه بالماء؟ ما تنعمه بالماء. فالملك تريد أن تنعمه بالمناكحة والمشارب والأكل؟ ما يتلائم مع جسمه، يعني ما يتلائم مع جسمه ولا يلق بذلك ولا يصح بذلك. كيف تجعل من هذا نوع من الحسرة أن الملك يتمنى أن يكون مال لبني آدم؟ إذا عرفت ذلك أن الملك فيما هو فيه ممتع سعيد بذلك، يطيع الله ولا يعصيه ويفعل ما يأمره ربه، هل يكون في قلبي حسرة أن يكون مثل بني آدم؟ استمع للحديث الآن. إيش قال يا أخي؟ اقرأ الحديث. قال: يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، كما جعلت هذه لهم في الدنيا جعلها لنا في الآخرة. يعني كأنك فوتت علينا يا رب هذا التنعم في الدنيا وعوضنا ذلك في الآخرة، يكون هذا؟ لا يكون. هم في نعمة، هم في نعمة أعلى من ذلك، هم في متعة أعلى من ذلك، ها؟ فلذلك نحن شككنا في هذا الحديث. ها؟ اقرأ يا أخي، اقرأ. ومن قال في الملائكة هم قبيلان أشبه أن يقول في هذا أراد القبيل الذي كان منهم إبليس دون الملأ الأعلى، وهم الأشراف والعظماء، والله تعالى أعلم. وروينا عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن أكرم خليقة الله سبحانه وتعالى على الله سبحانه أبو القاسم. قال بشر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال بشر قلت رحمك الله. قال بشر قلت رحمك الله، فأين الملائكة؟ قال: فنظر إلي وضحك فقال: يا ابن أخي، وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق، وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ساق هذا الكلام عن عبد الله بن السلام، وهم من أفاضل اليهود المؤمنين رحمه الله ورضي الله عنه، من أفاضل الناس. قال: إن أكرم خليقة الله تعالى على الله سبحانه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم، أكرم الخلق وأشرفهم، هذا حق. قال بشر الذي يروي عن عبد الله بن السلام: قلت رحمك الله، فأين الملائكة؟ وين مدة الملائكة؟ هم مقربون ومكرمون ومفضلون. قال: التفت إلي وضحك. من هو الضاحك؟ عبد الله بن السلام. فقال: يا ابن أخي، وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب، يعني دول كل جمادات التي ترونها، إن هم مسخرون ما وراهم شيء. التشبيه فيه نظر سنتكلم عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، لكن جعل الملائكة كالمخلوقات هذه الغير المكلفة التي يوم القيامة إما تطرح في جهنم أو يقال لها كوني ترابا، هذا لا ليس كذلك. فكأنه أراد أن يقول الملائكة إنما هم جسم الجمادات هذه، هو لا أخذها من الإسرائيليات أو من أحد ضعيف، اقرأ هذا كله أتى به المصنف وساقه لحجة تدعيما لحجة من قال أن البشر أفضل من الملائكة، وهذا من طول فيه كثير من لا ترتب عليه فائدة، لا ترتب عليه. اقرأ. عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى